اللي هو مرحلة التفسير، والمراد الثاني أن يستنبط منه ما يحتاج إليه في التكليف، والمرحلة الثالثة هي التطبيق، يعني تطبيق هذا القرآن. إذن عندنا المراحل الثلاث: فهم المعنى، والتدبر الذي يدخل فيه الاستنباط، والتطبيق. وأشار إلى هذه المرحلة لمرحلة التطبيق أنه قال: وأيضا فإنه حائل، يعني الإفراط حائل بين الإنسان وبين المقصود من الخطاب من التفهم لمعناه ثم التعبد بمقتضاه. هذه القضية، يعني قضية تداخل مثل هذه القضايا، مشكلة. إذا نظرنا الآن إلى الصنف الأول الذي ذمه، قال: الذين أخذوه على التفريط قصروا في فهم اللسان الذي جاء به. فإذا عندنا الآن كل من قصر في فهم اللسان لأي طائفة من الطوائف، وإن كان يظهر كما قال هو عند الباطنية أكثر، فإنهم يعتبرون ممن قد أخل بفهم هذا الكتاب. إذن هذا هو القسم الأول، المقصرون في فهم اللسان الذي جاء به. المقصرون في فهم اللسان الذي جاء به، لو تأملنا الآن الزمن الذي نعيشه وبعض التفسيرات التي تخرج، أنه ولو كانت تفسيرات جزئية، ستجد بالفعل أن هناك خللا من هذه الجهة، وأن بعض من يتعاطى تفسير الآيات يكون عنده خلل من جهة اللسان الذي نزل به. فكل من حمل القرآن على ما لم تدل عليه اللغة، كل من حمل القرآن على ما لم تدل عليه اللغة فإنه مقصر فيه من هذه الجهة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله قرآنا عربيا، فلا يمكن أن يفهم القرآن بلغة غير لغة العرب. فتفسيره بمصطلحات حادثة يعتبر من باب التقصير باللسان. الباطنية لما نتأمل تفسيراتهم، والأمثلة في تفسيرات كثيرة، سنجد بالفعل أنها خارجة عن اللسان، لا يدل عليها اللسان بحال، لا يدل عليها اللسان بحال. مثل ما يفسر بعضهم قول سبحانه وتعالى: والشجرة الملعونة في القرآن، يقول إن الشجرة الملعونة في القرآن عائشة، يعني عليه من الله ما يستحق. هذا إذا جئنا إليه، هل يستقيم هذا التفسير من جهة اللسان؟ لا يستقيم، يعني لا يستقيم هذا التفسير من جهة اللسان، فهذا تقصير من هذه الجهة. الآخرون الذين أخذوه من جهة الإفراط، بمعنى أنهم تجاوزوا الحد في فهم اللسان العربي المراد في القرآن. وهذا الصنف أشار أو أعادنا مرة أخرى إلى القسم الذي يعني وعدتكم أن نقرأه إن شاء الله، اللي هو في المقاصد في بيان أن الشريعة أمية، وأن ما لم يكن معهودا عند العرب فلا يعتبر فيها. الآن ذكر جملة مسائل في هذا. أول مسألة ذكرها قال: ومر فيها أنها لا تقصد التدقيقات في كلامها، ولا تعتبر ألفاظها كل الاعتبار إلا من جهة ما تؤدي المعاني المركبة، فما وراء ذلك إن كان مقصودا لها فبالقصد الثاني. طبعا مراد بالقصد الثاني لكي يكون واضحا، ننقل أو أذكر لكم كلامه في ذلك المكان لكي يتضح مراده في هذا في هذه المسألة. يقول هنا في المسألة الثانية من موضوع بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، ويتضمن مسائل، ذكر المسألة الأولى ثم الثانية. قال: للغة العربية من حيث هي ألفاظ دالة على معان نظران، أحدهما من جهة كونها ألفاظا وعبارات مطلقة دالة على معان مطلقة وهي الدلالة الأصلية، والثاني من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة دالة على معان خادمة وهي الدلالة التابعة. فالجهة الأولى هي التي يشترك فيها جميع الألسنة، وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين، ولا تختص بأمة دون أخرى، فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام، ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام تأتى له ما أراد من غير كلف. ومن هذه الجهة يمكن في لسان العربي الإخبار عن أقوال الأولين ممن ليس من أهل اللغة العربية وحكاية كلامهم، ويتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العربي والإخبار عنها، وهذا لا إشكال فيه. إذن هذا الدلالة إيش؟ الأصلية. اللي قال عنه القصد الثاني اللي هو الجهة الثانية، وهي فهي التي يختص بها لسان العربي في تلك الحكاية، وذلك الإخبار. فإن كل خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك الإخبار بحسب الخبر والمخبر عنه والمخبر به، ونفس الإخبار في الحال والمساق ونوع الأسلوب من الإيضاح والإخفاء والإيجاز والإثناب وغير ذلك. وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار قام زيد إذا لم تكن ثمة عناية بالمخبر عنه بل بالخبر، فإن كانت العناية بالمخبر عنه قلت زيد قام إلى آخر كلام. إذن عندنا الآن إشارته التي يريدها الآن، عندنا الآن الدلالة الأصلية هذه التي يمكن أن يتفاهم بها جميع الخلق حتى من طريق ماذا؟ الترجمة. فإذا أردنا كما قال إذا أردنا أن نخبر عن فعل قام في زيد، فالصيني لما يريد أن يعبر عن قام زيد بلغته يستطيع أن يعبر عنها ويترجم هذا المعنى، والعربي يستطيع أن يفهم هذا المعنى المترجم. لكن المعاني التابعة الدلالات التابعة هذه كل لغة تختص بدلالاتها الخاصة، لكن أوسع هذه اللغات بالقصد الثاني أو الدلالات التابعة أو ما يسمى الآن بعضهم يسميها المعاني الثانوية أو المعنى الثاني، هذا أوسع لغات العالم فيها العرب، وهذا ليس بشهادة العرب بل بشهادة من خالطهم من الأمم وسمع كلامهم. يعني إذن هذه القضية للدلالة التابعة أوسع اللغات فيها هي لغة العرب. هذه الدلالة التابعة قد لا يستطاع ماذا؟ ترجمة كل ما في هذه الدلالة التابعة. هو يتكلم عنها قال إن كان مقصودا لها فبالقصد الثاني من جهة ما هو معين على إدراك المعنى المقصود كالمجاز والاستعارة والكناية، وإذا كان كذلك فربما لا يحتاج فيه إلى فكر. قال فإن احتاج الناظر فيه إلى فكر خرج عن نمط الحسن إلى نمط القبح والتكلف، وذلك ليس من كلام العرب، فكذلك لا يليق بالقرآن من باب الأولى. تلاحظون الآن كلام الشاطبي رحمه الله تعالى سيتوجه إلى ما نسميه الآن بعلم إيش؟ علم ماذا؟ علم البلاغة. سيتوجه إلى علم البلاغة وسيخص أحد أنواع علم البلاغة بالحديث من خلال كلامه. طبعا الآن علم البلاغة استقر عندنا من حيث المصطلحات أنه ثلاثة أنواع. النوع الأول اللي هو علم المعاني، والنوع الثاني علم البيان، والنوع الثالث علم البديع. هو الآن سيوجه نقده بالذات إلى أحد هذه الأنواع الثلاثة. أي هذه الأنواع الثلاثة؟ علم البديع. لا علم البديع لأنه سيأتي الآن كلامه كله اللي هو تفريع التجنيس ومحاسن الألفاظ، هذا كله في علم ماذا؟ في علم البديع، وسيأتي أمثلة لذلك. نحتاج نحن الحقيقة في مثل هذا الأمر إلى توازن في الطرح. الآن لما نأتي إلى قضية التفسير، يعني قضية التفسير اللي الآن قلنا النظر إلى القرآن ثلاثة، أول قضية تفهم المعنى للتفسير، والثاني الاستنباط ويمكن نقول إنه أغلبه قائم على التدبر، والثالث التطبيق، تطبيق الأوامر والنواهي. إذا جينا الآن إلى التفسير، هل الآن علم البلاغة يعتبر من الأصول التي يمكن أن يستفاد منها في التفسير يعني في بيان المعاني، أو أنه يمكن الاستغناء عن كثير من علم البلاغة في بيان المعاني؟ نعم، نقول أنه يمكن الاستغناء عن كثير من ما في علم البلاغة في فهم المعاني. لاحظوا في مسألة سابقة أشار إلى من الذي يحتاج علم البلاغة، ذكره في أحد المسائل السابقة لما تكلم عن موضوع الإعجاز، لما تكلم عن موضوع الإعجاز المسألة السابعة، السابعة ولا قبلها؟ أنا واضع عندها إشارة. إيش هي أبو بكر العبارة؟ هي العلوم المضافة إلى القرآن. سم إيش العبارة اللي عندك؟ ونص صراحة على الإعجاز، أن من أراد أن يتكلم في الإعجاز فإنه محتاج إلى الكلام في البلاغة. لما تكلم عند عن في المسألة السابعة بالفعل، لما تكلم عن قال فصل: فكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم القرآن على القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر. قال: فالمسائل البيانية والمنازع البلاغية لا معدل بها عن ظاهر القرآن، إلى آخر كلامه. قال: فقد حصل فهم الظاهر، ظاهر القرآن، ومن هنا حصل إعجاز القرآن عند القائلين بأن إعجازه بالفصاحة. وأقصد من ذلك أن عبارة هذه تدل على أن من أراد أن يتحدث عن إعجاز القرآن وفصاحته يحتاج إلى الحديث عن هذه العلوم أو ما يحتاج؟ يحتاج. يعني من أراد أن يتحدث عن فصاحة القرآن وإعجازه من جهة الفصاحة فلا بد له من علم البلاغة، لكن من أراد أن يبين المعاني فإنه لا يلزم أنه يحتاج إلى علم البلاغة. الإمام رحمه الله تعالى هنا لما أدخل هذه العلوم بعضها ببعض في التفسير اضطر إلى أن ينتقد هذا الانتقاد الذي ذكره. لكن هل صحيح أن العرب لا تقصد التدقيقات في كلامها؟ يعني هل هذا بالفعل من جهة النظر في كلامها؟ هل هي بالفعل لا تنظر إلى عباراتها ولا تختار عباراتها ولا تترك بعض العبارات إلى بعض؟ هذا الكلام فيه نظر، لأن من قرأ مثلا في المعلقات وجد أن الشاعر يختار من الألفاظ ما يتناسب مع الحال أو المقال الذي يريده، يعني يتناسب مع الحال والمقال الذي يريده. كون بعض المتأخرين يقول إن هذه الكلمة غريبة أو أنها من حوشي الألفاظ، هذا فيه نظر. من حوشي الألفاظ بالنسبة لك أنت، لماذا؟ لأنك لا تسمعها كثيرا. أما لما كان يقولها في وقته فلم تكن من غريب الألفاظ ولا من حوشيه في وقته، فلا يمكن أن تقيس غرابة اللفظة أو أنها من الحوشي الذي لا يستعمل إلا قليلا بالنظر إلى ما وصلك أنت. لكن أنت إذا رجعت إلى كلامهم ستجد أنه ماذا؟ كان معروفا بينهم. لكن جهلك بهذا لا يعني أنها كلمة غريبة، والواقع الذي نعيشه اليوم يدل على ذلك. الآن لما تجلس مع بعض كبار السن ويتكلم بكلام قد يخرج بعض المفردات أنت لا تفهمها وتقول هذه غريبة، لكن لما يأتي من هم في طبقته ويتكلمون بهذا كل واحد يفهم عن الآخر، ليس كذلك؟ فإذا لا يصلح قياس الغرابة أو الحكم على لفظة بأنها من الحوشي أو من الذي لا يستخدم بأننا نقيسها على ما نعرف نحن، لأن قد تكون في وقت كانت مستخدمة. هذه قضية. قضية ثانية أنه قضية التدقيقات، الذي يقرأ في المعلقات ويقرأ في خطبهم يعرف أنهم كانوا يقصدون حتى هذه الدقائق، وبهذا برعوا وتميزوا. فكلام الشاطبي رحمه الله تعالى في أنهم ما كانوا يقصدون هذه التدقيقات ولا كانت العرب تعتبر ألفاظها، هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. وذكر الدكتور عبد الله دراز في تعليقه على هذا الكلام أو أشار إلى القصة المشهورة في قصة الخنساء ونقدها لحسان، النقد المشهور في قوله: لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى، وهذه من أوائل ما يعتبر من نقد. فإذا ثبت أن النابغة كان يجلس للشعراء ويسمع ويقوم الشعراء، إذا ثبت أصل هذه القصة فهذا لا شك من أكبر الدليل على عناية هذه الأمة بألفاظها. نأتي الآن إلى القضية الأخرى التي طرحها وهي مهمة جدا، ولما قال: وذلك ليس من كلام العرب فكذلك لا يليق بالقرآن من باب أولى، هذا كلام منتقد، أن العرب كان لها عناية بهذه الأمور. نأتي الآن لقضية أخرى، وهي هل هذه العلوم تحول بين، يعني التعمق فيها يحول بين الإنسان وبين المقصود من الخطاب أو لا؟ هذه مسألة، وهي مسألة مهمة، وأيضا يجب أن يكون عندنا توازن واعتدال، وأيضا أن يكون عندنا احتمال للنقد في ذلك. إذا نظرنا الآن إلى هذه العلوم، سواء علوم البلاغة أو إلى مثلا علم النحو، ونحن نقرأ علوم البلاغة أو علم النحو، لما نحاول أن نطبق في القرآن، هل التطبيقات ذهنية فقط أو هي ذهنية موصلة إلى أن الإنسان يمكن أن يترجم هذه التطبيقات إلى تطبيقات عملية، يعني إلى ما يتعلق بالتكليف الذي تكلم عنه؟ لأنه قال ثم التعبد بمقتضاه، وذلك أنه إعذار وإنذار وتبشير وتحذير ورد إلى الصراط المستقيم. هل هذه العلوم توصل إلى التعبد بمقتضاه أو ما توصل إلى التعبد بمقتضاه؟ هذا سؤال يحتاج منا إلى تأمل، لا يلزم أن نحكم عنه الآن، أنا لا أريد أن نحكم الآن على هذا، لكن يحتاج منا إلى ماذا؟ إلى تأمل، في أن نرى هذه العلوم هل هي موصلة إلى التعبد بمقتضى هذا الكلام أو لا. فإن لم تكن موصلة، هذا على سبيل الافتراض، فإذا هذه العلوم هل نرفضها أو لا؟ طبعا لا شك أن الجواب نقول هي غير مرفوضة، بل هي من العلوم المهمة، هي علوم اللي سموها علوم آلة، هي مساعدة، الإغراق فيها قد يبعد عن الاهتداء بهدي القرآن، لكن الأخذ منها بقدر يوصل إلى تفهم المعاني وإلى إدراك جلالة هذا القرآن وإعجازه، فهذا لا شك أنه يعمق ماذا؟ يعمق اليقين والإيمان، يعمق اليقين والإيمان. فإذا المقصد من ذلك أن ننظر نظرة تكاملية وشمولية لهذه العلوم وعلاقتها بقضية الاهتداء، لأن الإمام رحمه الله تعالى ربطها بهذه القضية لقضية التعبد. أما لو كنا خارج قضية التعبد في قضية العلم، فنقول لا شك أنها من العلوم المهمة التي يحتاجها قارئ القرآن، وأن على من أراد أن يفسر القرآن وأن يتبحر فيه وأن يوصل رسالته إلى الناس، عليه أن يكون عارفا بهذه العلوم، لأن علوم أساسية وأدوات، إذا هو استلهمها واستفاد منها استطاع أن يوصل القرآن إلى الناس. ما ذكره الآن من قضية التجنيس والتفريع لعله سيشير إليها، ونشير إليها بعد قليل لو تكمل الكلام. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح أن يقال إن التمكن في التفقه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقه في المعاني بإجماع العلماء، فكيف يصح إنكار ما لا يمكن إنكاره؟ ولأن الاشتغال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون الاشتغال بالمعنى المقصود لا ينكر في الجملة، وإلا لزم ذم علم العربية بجميع أصنافه، وليس كذلك باتفاق العلماء، لأننا نقول ما ذكرته في السؤال لا ينكر بإطلاق كيف، وبالعربية فهمنا عن الله تعالى مراده من كتابه، وإنما المنكر الخروج في ذلك إلى حد الإفراط الذي يشك في كونه مراد المتكلم، أو يظن أنه غير مراد، أو يقطع به فيه، لأن العرب لم يفهم منها قصد مثله في كلامها، ولم يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه الأمة، فما يؤمننا من سؤال الله تعالى لنا يوم القيامة من أين فهمتم عني أني قصدت التجنيس الفلاني بما أنزلت من قولي، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أو قولي قال إني لعملكم من القالين، فإن دعوى مثل هذا على القرآن وأنه مقصود للمتكلم به خطرا، بل هو راجع إلى معنى قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وإلى أنه قول في كتاب الله بالرأي، وذلك بخلاف الكناية في قوله تعالى أو لامستم النساء، وقوله كانا يأكلان الطعام وما أشبه ذلك، فإنه شائع في كلام العرب، مفهوم من مساق الكلام، معلوم اعتباره عند أهل اللسان ضرورة، والتجنيس ونحوه ليس كذلك، وفرق ما بينهما خدمة المعنى المراد وعدمه، إذ ليس في التجنيس ذلك، والشاهد على ذلك ندوره من العرب الأجلاف البوالين على أعقابهم، كما قال أبو عبيدة: ومن كان نحوهم، وشهرة الكناية وغيرها، ولا تكاد تجد ما هو نحو التجنيس إلا في كلام المولدين ومن لا يحتج به. فالحاصل أن لكل علم عدلا وطرفا، إفراط وتفريط، والطرفان هما المذمومان، والوسط هو المحمود. نعم، كما تلاحظون الآن في هذا السؤال والجواب عنه هو ركز على الجانب المحسنات اللفظية، يعني في الآن في السؤال والجواب ركز على جانب المحسنات اللفظية، وذكر أو أشار إلى أنه لا ينكر بإطلاق هذه المسألة. إذن هو الآن كأنه يقول أن الإيغال في هذا الجانب هو المذموم، أما الأخذ منه بطرف فهو محمود. ذكر في كونه منكر وخارج إلى حد الإفراط أمرين. الأمر الأول قال: لأن العرب لم يفهم منها قصد مثله في كلامها، يعني قصد مثله في كلامها. والقضية الثانية قال: لم يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه الأمة. ثم قال: فما يؤمننا من سؤال الله تعالى لنا يوم القيامة: من أين فهمتم عني أني قصدت التجنيس الفلاني؟ في قوله: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أو في قوله: قال إني لعملكم من القالين. طبعا التجنيس في يحسبون ويحسنون، وقال والقالين، يعني هذا لواء التجنيس. السؤال الآن الذي يرد: هذان الشرطان أو التنبيهان ذكرهما، أن العرب لم يفهم منها قصد مثله في كلامها، هذا الحقيقة كلام مجمل. هل يمكن إدراك ما قصدته العرب من كلامها دون ما لم تقصده؟ هذا سؤال. إذا كان يمكن أن يعرف ما قصدته العرب من كلامها دون ما لم تقصده، إذا أمكن الوصول إلى هذا، فإن اعتراض الإمام رحمه الله تعالى في هذا المقام اعتراض وجيه. كذلك عندنا القضية الأخرى: هل كل علم لم يشتغل بالتفقه فيه سلف الأمة لا يكون أيضا علما صحيحا مرادا؟ وهذا مشكل آخر، وهو قد كرر هذا الموضوع اللي هو عدم اشتغال السلف به في أكثر من موضع، وهو مشكل. لماذا؟ لأن إذا جينا إلى علم البلاغة برمته، هل هو مما اعتنى به الصحابة والتابعون؟ علم النحو هل هو مما اعتنى به الصحابة والتابعون؟ فإذا يورد هذا الكلام إشكالا في مثل هذا الأمر، ليس مراده هذا. نقول لأي يعني معترض على هذا، نقول: ما هو إذن مراده؟ لأنه الآن هو يقول لم يشتغل بالتفقه في سلف الأمة. قد يقول قائل: إن هذه العلوم أصلا من سجيتهم، قضية علم البلاغة وعلم النحو. فنقول: ليس كل ما هو من سجيتهم تركوه، فلما يقال إن من سجيتهم معرفة معاني القرآن للمعاني اللغوية، لماذا أبانوا عن معانيه اللغوية وهم يعرفونها؟ فهذا ليس بصحيح على إطلاقه. المسألة هذه الحقيقة هي مسألة شائفة، وهي تحتاج بالفعل إلى من يفك قضية العلوم نفسها للعلوم الإسلامية، وما مدى حاجة طالب العلم منها، وما هو الزائد الذي يكون من باب ماذا؟ اللي هو حد الإفراط، أو الزائد الذي يمكن يطلبه طالب العلم لكنه من القدر يكون من القدر الزائد. هذه واحدة. القضية الثانية: ما يعني ما هو القدر الذي يحتاجه من هذه العلوم عند كلامه في التفسير؟ ما هو القدر الذي يحتاجه من هذه العلوم عند كلامه في التفسير؟ لكي يكون الكلام واضحا بمثال، نأتي الآن مثلا لعلم النحو. لما نأتي إلى تفسير الصحابة والتابعين واتباع التابعين المنقول، تفسير الصحابة والتابعين واتباع التابعين المنقول، هل نجد فيه مسائل نحوية؟ لا نجد فيه مسائل النحو، ليس كذلك؟ هذا باتفاق، لأن تفسيرهم موجود ومبثوث، من اقرأ الدر المنثور من أوله إلى آخره لا تكاد تجد مسألة نحوية. لكن إذا جئت إلى تفسير الطبري تجد فيه مسائل نحوية وما تجد؟ تفسير القرطبي تفسير الزمخشري، تفسير ابن عطية، تفسير ابي حية، يعني كل تفاسير المتأخرين قل أن تخلو من النحو، ليس كذلك؟ إذا رجعنا إلى شروط بعض العلماء وجدنا أنهم يشترطون علم النحو من شروط المفسر، يجعلون من العلوم التي يحتاجها المفسر. لو جينا إلى تفسير الشيخ السعدي مثلا من المتأخرين، هل فيه مسائل نحوية؟ إذا ليس فيه مسائل نحوية، لاحظوا الآن المشكلة كيف ستكون. إذا نظرنا إلى كتب السلف وجدنا أنها تخلو من المسائل النحوية، وإذا نظرنا إلى بعض كتب المتأخرين نجد أنها أيضا تخلو من المسائل النحوية. فهذه التي خلت من المسائل النحوية، هل هي أخلت بشرط من شروط المفسر أو بعلم من العلوم التي يحتاجها المفسر؟ سؤال. نقول هل هي أخلت الآن أو هي كاملة؟ كاملة. الذي أدخل النحو في كتب التفسير، الذي أدخل النحو في كتب التفسير، هل إدخاله صحيح أو غير صحيح؟ صحيح. صحيح من جهة، وفيه إشكال من جهة أخرى. صحيح من جهة بحيث أنه يبين عن بعض المعاني التي لا تدرك إلا بمعرفة النحو، يبين عن بعض المعاني التي لا تدرك إلا بمعرفة النحو. وهنا نقول إن من أخلى كتابه من النحو خصوصا المتأخرين لا يعني أنه أغفل الأداة النحوية في تفسيره، لا يعني أنه أغفل الأداة النحوية في تفسيره، بل وهو يفسر هو يفسر على مقتضى النحو العربي وإن لم يذكر مسائل النحو. يعني مثلا الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كمثال، مثلا لما ننظر إلى تفسيره ما نجد في مسائل النحوية، هل معنى ذلك أن تفسيره يخالف قواعد النحو؟ نقول لا. لكن الإشكالية هنا أن بعض من تعرض للتفسير أدخل الخلاف النحوي في كتابه، فبعض من يقرأ في التفسير يفهم أن هذا الخلاف النحوي هو المراد بقولهم أن يكون عارفا بإيش؟ بالنحو. نقول لا، الخلاف النحوي الذي دخل في كتب التفسير هذه ليس من علم التفسير. الخلاف النحوي الذي دخل في هذه الكتب ليس من علم التفسير، وإنما محله ماذا؟ كتب النحو، وإنما يؤخذ من علم النحو بقدر ما يفهم به الخطاب العربي الموجود في القرآن، يعني يؤخذ من علم النحو بقدر ما يفهم به الخطاب العربي. أما ما زاد على ذلك من التشقيقات والتدقيقات في علم النحو فمحلها كتب النحو. وهنا نقول ما ذكره الشاطبي قبل قليل لما قال فإنه حائل بين الإنسان وبين المقصود من الخطاب، أن نقول إن مثل هذه المسائل وإرادها في كتب التفسير قد تكون حائلة عن المقصود، قد تكون حائلة عن المقصود، بحيث أن الإنسان ينشغل بالقضايا النظرية المرتبطة بالنحو القرآني ويترك المقصد الأسمى وهو الاهتداء بالقرآن، يترك المقصد الأسمى وهو الاهتداء بالقرآن. وقس على ذلك غيره من العلوم مثل علم البلاغة، فالإغراق في البلاغة قد يكون مبعدا عن ماذا؟ عن فهم أو عن تفهم وتطبيق القرآن الذي أراده أو أشار إليه الشاطبي لما قال ثم التعبد بمقتضاه. إذن هذه العلوم أخذها بحظ المناسب هو الصحيح، أما الإغراق فيها فقد يكون مبعدا عن التعبد بمقتضى القرآن، لأننا نبدأ نأخذ ماذا؟ قضايا تنظيرية فلسفية تبعد الإنسان عن النظر في أصل الخطاب، عن النظر في أصل الخطاب وما المراد منه. هذا باختصار ما يتعلق بهذه العلوم. نعم. شيخ الكريم، شرط لأن إدخال خلاف النحو في التفسير ليس من علم التفسير. ما يقال أحسن إليك أن أصلا علم النحو الموضع يراد به ضبط لغة العرب التي نزلت على أصولها القرآن الكريم. فخلاف النحو أصلا يحاول يضبط هل لغة العرب تقتضي كذا بمعنى فلان، أن لغة العرب تقتضي القول الآخر. جيد. فإذا كان أنا أقصد يا شيخ إذا معرفة الخلاف النحو تؤثر في المعنى، ألا ترون أن ضروري فهم لم يوضع إلا لضبط لغة العرب. جيد جيد، هذا سؤال أيضا دقيق ومهم، ويقول أنه الآن أصل النحو العربي إنما جعل لضبط اللسان العربي، ليس كذلك؟ وأن الخلاف الذي يكون بين النحاة مرتبط بفهم المعنى اللي هو بلغة العرب. الواقع الآن الموجود أننا إشكاليتنا الآن نحن ننطلق من الخلاف النحوي إلى فهم المعنى، والأولون من الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومفسر القرآن المتقدمين ينطلقون من المعنى إلى الخلاف النحوي، يعني إلى القضية النحوية. فنحن الآن لما نشترط معرفة مبادئ النحو، لأننا لا نستطيع أن نفهم كل شيء إلا من هذا الطريق. لكن إذا أنت رجعت إلى مثل كتاب أبي حيان أو الدر المصون في الخلاف النحوي، وجدت أنه تتركب من هذا الخلاف النحوي معاني غير مرادة من هذا الكتاب العزيز، غير مرادة. وهذا قد نبه عليه بعض العلماء، حتى منهم أبو حيان رحمه الله تعالى، مع أنه اشترط أو نبه على أنه سيترك كثير من الإعرابات الشاذة وغيرها الشواذ من الإعرابات إلا أنه نبه عليها، إلا أنه مع ذلك قد يذكر من الإعرابات ما يكون المعنى فيه مخالفا للمعنى الأولى. فإذا تكثير هذه الخلافات يخرجنا عن المعاني الأولى إلى المعاني التي هي أقل من ذلك، فالمشكلة ما زالت باقية في هذا، يعني في مثل هذه. وطبعا هذه للمجرب الذي جرب أو دخل في خلافات النحو وربطها بالمعاني سيتضح له ذلك. ولعلك ترجع إن شئتم ارجعوا إلى قول سبحانه وتعالى وصد عن سبيل الله في تفسير ابن جرير الطبري، وقد أطال الكلام في ذلك وذكر خلافات النحويين فيها، ثم نبه على أن أصح هذه الإعرابات ما كان موافقا لقول السلف. وانظر ما هي المعاني التي تتركب من خلال الخلاف النحوي، وما هو المعنى الأولى الذي هو موافق لمعنى السلف. فهذا الإشكال الذي أريد أن ننتبه له. عندنا قضية أيضا مفيدة في قضية العلم، لما قال ولم يشتغل بالتفقه فيه سلف هذه الأمة، هل من شرط العلم أن يكون متفقها فيه عند سلف الأمة، يعني الصحابة والتابعين واتباع التابعين أو لا؟ نقول إنه من ناحية ترتيب العلوم، إذا كان مما اعتنى به سلف الأمة فلا شك أن هذا هو في المقام الأول. إذا كان مما اعتنت به سلف الأمة فهو المقام الأول. مثلا تفسير القرآن، هل هو مما اعتنت به أو مما اعتنى به سلف الأمة أو لا؟ هذا إذن لا خلاف في كونه مرادا لذاته. لكن لما نأتي إلى علم المبهمات مثلا، هل اعتنى به سلف الأمة أو لا؟ علم المبهمات، مبهمات القرآن، ما اعتنوا به. طيب إذا كانوا ما اعتنوا به، هل في آثارهم إشارة إلى هذا العلم؟ إيش الإشارة؟ أنت تهز بالموافقة ولا إيش؟ صوت معلش. إيه، فيه آثار موجودة تدل على أنهم تكلموا في مبهمات؟ ما في أي آثار؟ فيه. إيش الآثار؟ ها؟ فيه عبد من إيش؟ هو صاحب موسى عليه السلام. صاحب موسى عليه السلام. من هو صاحب موسى؟ الخضر. من أين علمنا أنه الخضر؟ من السنة النبوية، ليس كذلك؟ أيضا ابن عباس لما تحين الفرصة يقول مكثت سنة أريد أن أسأل عمر عن المتظاهرتين من هما، حتى تحين فرصة وهو ذاهب مع عمر إلى الحج وطلب منه أن يحضر له وضوءه، فسأله في ذلك الموقف. هذا الآن فيه إشارة إلى العناية ولا ما فيه إشارة؟ في إشارة إلى عناية السلف. يعني إذن الآن مقصد من ذلك، إن لم تظهر العناية فأقل ما يمكن أن نقول أن يكون له أصل في كلام السلف، أن يكون له أصل في كلام السلف، هذا في المرتبة الثانية. تأتي المرتبة الثالثة، إذا لم نجد للسلف فيه كلام، إذا لم نجد للسلف فيه كلام، كيف نعرف أنه من علوم الحسنة أو من علوم غير الحسنة؟ يعني ما هو الميزان في ذلك؟ الآن قبل قليل قلنا مثلا علم البلاغة، هل نجد له في أثار السلف شيء؟ طبعا قد نجد لهم كلاما يحيله العلماء على معنى البلاغة، يعني على ما ترتب فيما بعد، لكن إن لم نجد لهم كلاما فنسأل الآن عن علم البلاغة هو بذاته آثاره، يعني أثره، هل له أثر حسن أو ليس له أثر حسن؟ يعني ما هو أثره الحسن فيما يتعلق بالقرآن؟ فهم المعنى اللي هو بيان إيش؟ بيان معنى القرآن. لا، اللي هو البلاغة، بيان إعجاز القرآن. طيب، إعجاز القرآن مطلب حسن أو ليس بحسن؟ نقول إنه مطلب حسن. فإذا لما نقول لو قيل إن علم البلاغة لم يتكلم فيه السلف، نقول لكن هو مطلب لكي يتبين فيه ماذا؟ إعجاز القرآن. فإذا آل إلى مطلب مهم. لكن علم الفلسفة أو علم المنطق هل يحتاج إليه في العلوم الإسلامية؟ الأصل أنه لا يحتاج إليه في العلوم الإسلامية. وبهذا لو فقد عالم مسلم علم الفلسفة أو علم المنطق، هل تنقص مادته العلمية أو طريقته في أداء العلم؟ لا تنقص. فإذا نقول علم الفلسفة أو علم المنطق لا يلزم تعلمهما بخلاف علم البلاغة. فإذا المقصد من ذلك أنه نقول أنه لا يلزم أن يكون كل علم تكلم فيه المتأخرون أن يكون مما اعتنى به السلف، لكن نقول إن كانوا اعتنوا به فلا شك أن فيه دلالة واضحة وظاهرة على أهميته. فإن وجدنا له أصلا في كلامهم وإن لم يكن كثيرا دل على صحة تعلمه، فإن وجدنا له أثرا حميدا في فهم القرآن أو ما يتعلق به فأيضا فإنه يدل على أيضا أهميته، وأنه يكون من العلوم التي يحسن تعلمها، التي يحسن تعلمها. لأن الشاطبي رحمه الله تعالى كثيرا ما يعول على هذه القضية اللي هو أنه من العلوم التي اشتغل بها السلف. ذكر في قوله سبحانه وتعالى قال وذلك بخلاف الكناية في قوله أو لامستم النساء أو قوله كان يأكلان الطعام، على أن هذا من العلوم أو من أن هذه القضية وهي تدخل في علم المعاني ولا البيان اللي هي الكناية. ما عندنا أحد من دارس البلاغة علم البيان الكناية. طيب الكناية والاستعارة اللي في مثل هذا المقام، هو يرى أنها من العلوم التي اعتنت بها العرب. ما المراد بقوله أو لامستم النساء؟ كانوا يقول ليس المراد اللمس الذي يكون اللمس المعروف، وإنما المراد به ماذا؟ المباشرة بالجماع. كذلك كانا يأكلان الطعام، هل المراد الإخبار عن أكلهما للطعام فقط أو عن أكلهما للطعام ولازم هذا الأكل، وإخبار عن أكلهما وعن لازم هذا الأكل؟ فكأن هذا فيه نوع من العفة في ذكر بعض القضايا التي لا يحسن ذكرها. فيرى الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن هذا وما أشبهه شائع في كلام العرب، مفهوم من مساق الكلام، معلوم اعتباره عند أهل اللسان ضرورة. أما التجنيس ونحوه هذا يقول ليس كذلك. ما الفرق بينهما ضابط جيد؟ قال الفرق بينهما خدمة المعنى المراد وعدمه. يعني هل التجنيس أو الترصيع أو الطباق أو غيره يخدم المعنى أو لا يخدمه؟ هو يرى أنه لا يخدم المعنى، لكن مثل الكناية أو الاستعارة فإنها تخدم المعنى. فإذا الضابط في علم البلاغة عنده أن ما خدم المعنى فإنه محمود مطلوب، وما لم يخدم المعنى فإنه بخلاف ذلك. قال إذ ليس في التجنيس في ذلك والشاهد عليه. قال ندوره عن العرب الأجلاف البولين على أعقابهم كما قاله كما قال أبو عبيدة. يعني أبو عبيدة ماذا قال؟ هذه موهمة فقد أردت أن ننبه لها. ماذا قال أبو عبيدة؟ هل قال بأن التجنيس نادر في كلام العرب؟ يعني أليس ممكن تفهم هذه العبارة بهذا الشكل؟ أبو عبيدة ماذا قال من خلال العبارة؟ الصوت بالله معلي. إيه نعم، عبارة البوالين على أعقابهم، يعني هو أخذ من كلام أبي عبيدة كلام البوالين على أعقابهم فقط، وقصده طبعا العبارة التي ذكرت في ترجمة أبي عبيدة أنه لما كتب مجاز القرآن ذهب إليه أبو عمرو الجرمي وقال من أين جئت بهذا؟ فإنه خلاف تفسير الفقهاء. قال هذا أخذته عن العرب البوالين الأجلاف البوالين على أعقابهم، يعني قصد بذلك أنه أخذه من الشواهد، يعني شواهد الشعر العربية، من شواهد الشعر العربية. يعني ما نقول قال بلسان عربي مبين، فإذا نحن أخذنا هذه المعاني من كلام العرب مباشرة. فإذا قصده كما قال أبو عبيدة فقط قوله الأجلاف البوالين على أعقابهم. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة مبنية على ما قبلها، فإنه إذا تعين أن العدل في الوسط فمأخذ الوسط ربما كان مجهولا، والإحالة على مجهول لا فائدة فيه، فلا بد من ضابط يعول عليه في مأخذ الفهم. والقول في ذلك والله المستعان أن المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل، وهذا معلوم في علم المعاني والبيان، فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم والالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أولها دون آخرها ولا في آخرها دون أولها، فإن القضية وإن اشتملت على جمل فبعضها متعلق بالبعض، لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله وأوله على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف. فإن فرق النظر في أجزائه فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى مراده، فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض إلا في موطن واحد، وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه، لا بحسب مقصود المتكلم، فإذا صح له الظاهر على العربية رجع إلى نفس الكلام، فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد فعليه بالتعبد به، وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل، فإنها تبين كثيرا من المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر. غير أن الكلام المنظور فيه تارة يكون واحدا بكل اعتبار، بمعنى أنه أنزل في قضية واحدة. قال عند هذه لأن قضية جديدة، لو تذكرنا كلام اللي في الحاشية لأنه مهم جدا في بيان هذه المسألة، لو كتاب الحاشية محصول المسألة في محصول المسألة. نعم، لو تذكر القائل قال عبد الله دراز، قال الدكتور عبد الله دراز: محصول المسألة قبلها أن بعض الناس يفرط في تفهمه للقرآن فيحمله على غير ما تقتضيه اللغة العربية كالباطنية وأشباههم، وبعضهم يفرط في جلب مباحث اللغة حوله فيحمله زيادة عما يقصده العرب في مخاطباتهم بمثله مما لم ينظر بمثله السلف فيه، كالمحسنات اللفظية وادعاء أنه ذكر لفظ كذا دون مرادفه بقصد كذا، وهذا تقول على الله، فلا بد من طريق وسط. أما هذه المسألة فمحصلها إرشاد إلى طريقة فهم الكتاب من ناحية ربط بعض جمله المشتركة في قضية واحدة، وأنه بمعاضدة بعضها لبعض يتبين مقصود الخطاب ويتبين فقه الكلام، وأنه لا تؤخذ جملة منقطعة عن سابقها ولاحقها، وأن السور النازلة في قضية واحدة أمرها في ذلك ظاهر كما مثل، أما السور المشتملة على قضايا كثيرة فهل ينظر فيها إلى ترتيب السورة كلها ككلام واحد؟ قال: نعم، إن ذلك يفيد من وجهة الإعجاز وإدراك انفراد الكتاب بمرتبة في البلاغة لا تنال. ثم ذكر في الفصل بعدها أنه: هل يفيد النظر فيما بين السور بعضها مع بعض؟ هذه خلاصة المسألتين، فأين ابتناء هذه المسألة على ما قبلها وكل منهما في ناحية؟ نقول: نعم، إن النظر في الجملة الواحدة والجمل المشتركة في القضية وفيما بين السورة كلها ولو كانت متعددة القضايا إنما يكون بوسيلة اللغة العربية وقواعدها المعروفة في فنونها، فكأنه يقول: إنما نحتاج إليه من ذلك ما يكون معينا على فهم الجمل منفردة ومنضمة إلى أخواتها في قضية أو قضايا، وما زاد أو نقص عنه فإفراط أو تفريط، فهذا هو الضابط الذي نأخذ به من مباحث اللغة. وكلامه لا ينافي أنه لا بد أيضا من الوسائل الستة المتقدمة له من أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمكي والمدني وعلم القراءات وعلم الأصول، وقد أشار إلى بعض ذلك بقوله: وقد يعينه على هذا المقصد النظر في أسباب التنزيل. وعليك بالتأمل في المقام لتعرف هل لا بد للفهم الوسط من ملاحظة غير هذين الأمرين من الأمور الستة المشار إليها. وإذا تذكرت ما سبق له من بناء المدني بعضه على بعض والمكي كذلك وبناء المدني على المكي لاح لك وجه الحاجة في هذا المقام أيضا إلى معرفة المكي والمدني، فاستمد المعونة منه تعالى لتصل إلى علم نافع. نعم، إن هذا الشرح حقيقة والتلخيص من الدكتور رحمه الله تعالى مهم جدا لبيان علاقة هذه المسائل ببعضها وما سيطرحه في هذه المسألة، وهو أحالها على ما قبلها للمسألة 13، أحالها على المسألة 12 فإنها مبينة على أو مبنية على ما قبلها. الآن هو يتكلم عن قضية فلا بد من ضابط يعول عليه في مأخذ الفهم. الكلام الذي ذكره الآن إلى قوله التي يختلف مغزاها عن الناظر، لو تأملناها سنجد أنها مرتبطة بماذا؟ بقضية الكلام نفسه اللي هو النظم نفسه ومساقاته والمتكلم به والمخاطب به، بمعنى أنه كل ما يحتف بالنص من ماذا؟ من أحوال وقرائن، كل ما يحتف بالنص من أحوال وقرائن. وأن النظر فيها له وجهان، الوجه الأول النظر العربي الذي قد يفهم منه معنى قد لا يكون مرادا، وقد يفهم منه معنى يكون هو إيش المراد، وهو الموصل إلى التعبد الذي يشير إليه الشاطبي. لنأخذ مثلا مثال في ذلك، في قول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. لو نظرنا نحن الآن إلى هذا المساق، لو أخذناه بأحد الأوجه العربية في فهم الخطاب، قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، كما قيل لهم كانوا يسألون عن الهلال لماذا يبدو دقيقا إلى أن يكون بدرا، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى أنها الله وضع الأهلة أو حكمة الأهلة أنها مواقيت للناس، وأيضا ربطها بماذا؟ بالحج اللي هو كأحد الشعائر الكبرى التي يرتبط بها أو ترتبط بها قضية الأهلة. قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من تقى وأتوا البيوت من أبوابها. طيب وأتوا البيوت من أبوابها، أبو عبيدة معمر بن المثنى يقول لا تسألوا الكفار الجهال، إذن واسألوا أهل العلم. هو الآن لما جاء عند قول سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها، فهمه الآن على مقتضى العربية صحيح أو غير صحيح؟ الآن فهمه على مقتضى العربية، هل يخالف المقتضى العربي أو ما يخالفه؟ ما في، لماذا يخالفه؟ الصوت بالله معليش أنا عندي مكيفات ما أسمع. لا انتبه، خلنا المدلول الآن. الآن لما قال وأتوا البيوت من أبوابها على أنه مجاز، على أنه مجاز في أن تأتي العلم من بابه ولا تسأل الجهال، هل هذا يخالف المدلول العربي أو ما يخالفه؟ برضو يخالفه. مصمم؟ طيب خلينا شوي، خلينا نسمع ذا وارجع لك إن شاء الله. كلامك كانت فيه جهة مرتبطة بالسياق، أنا أريد فقط الجملة. نعم إيش يا إخوة، أنا والله معكم في هذا، أنتم الآن تذهبون إلى الراجح، الكلام تقولونه هو الذي نريد أن نصل إليه. أنا أتكلم الآن، أبو عبيدة لما فسر هذا المعنى هل هو الآن خالف المدلول اللغة العربية؟ يعني لاحظ، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من تقى وأتوا البيوت، يعني واسألوا أهل العلم ولا تسألوا الجهال، بناء على المسألة مرتبطة بماذا؟ بسؤال عن الأهلة وغيره. هو هكذا فهم الخطاب، فهموا هذا من جهة العربية، هل فيه إشكال؟ الصحيح أنه ما فيه إشكال، يعني من جهة العربية لا إشكال فيه. الإشكال فيه من جهة أخرى اللي أنت أشرت إليها قبل قليل وأيضا أشرها إلى الأخ، اللي هي قضية ماذا؟ السياق، اللي قضية السياق. إذا النحو الذي يريد أن نصل إليه أنه هو ذكر الكلام هذا أنه وهو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان العربي وما يقتضيه. اللسان العربي وما يقتضيه قد يحتمل أكثر من معنى، أكثر من معنى، يعني هذه الآية احتملت باللسان العربي أكثر من معنى. تحديد أحد المعاني اللي هي لما قال عنه رجع نفس الكلام قال فعما قريب يبدو له منه المعنى المراد، تحديد المعنى المراد هل هو الآن بالنظر العربي أو بنظر آخر؟ بنظر آخر ليس كذلك، اللي هو ماذا؟ السياق. إذن الآن نحن الآن أمام قضيتين، أمام قضية أن القرآن العربي أحيانا قد يحتمل أكثر من فهم عربي، والسياق أو غيره مما يحتف به من قرائن قد يحدد أحد هذه المعاني العربية، قد يحدد أحد هذه المعاني العربية. فإذا كان الأمر كذلك فاللغة مهمة من جانب، والنظر في هذه الأحوال المحتفة بالنص مهمة من جانب آخر. فاعتماد أحدهما دون الآخر لا شك أنه يوقع في ماذا؟ يوقع في الخلل، يوقع في الخلل. أنا أردت فقط أن أمثل لهذا لكي ينتبه إلى مراد المؤلف وعنايته بماذا؟ بما يعتبر من الأحوال المرتبطة بالنص، يعني أسباب النزول، سبب النزول، حال من الأحوال التي تعين المراد أو لا. طيب لو رجعنا إلى سبب النزول في قوله يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لما قال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذه الآن نزلت على سبب أو ليس كذلك؟ هي نزلت على سبب. الآن فهم السبب هو حال خارجي، حال خارج عن النص، يحدد المدلول العربي أو يحدده؟ يحدده. إذن عندنا سياق الآية، عندنا أيضا سبب النزول حدد المدلول العربي، وهو الذي أشار إليه القرطبي وقبل الغزالي لما تكلموا على أن فهم الظاهر، يعني فهم الظاهر قد يكون خطأ من هذه الجهة، يعني الظاهر العربي قد يكون خطأ من هذه الجهة إذا كان للكلام ماذا؟ أحوال تحدد المدلول العربي المراد، تحدد المدلول العربي المراد. نعم، ما أدري لو، لأن الموضوع اللي بيأتي طويل فعلنا نقف عليه كي ما ينقطع الكلام. إذا كان فيه أسئلة، عندنا مجموعة من الأسئلة. هذا سائل يقول ألا يمكن القول بأن من أدخل المسائل النحوية في تفسيره أن تلك التفاسير من نوع التفسير المقارن مثلا، وأن الذين لم يدخلوها في تفاسيرهم من نوع التفسير الإجمالي تفسير السعدي، وأن تفسير السلف من نوع التفسير التحليلي؟ طيب جميل. هذا السؤال الآن أولا نأخذ من الشق الأول. أولا، هل يصح تقسيم التفاسير إلى هذه الأقسام؟ بمعنى أنه الآن جعل مثلا تفسير السلف تفسيرا تحليليا، هل يصح أن تفسير السلف بالفعل تفسير تحليلي؟ يعني ما المراد بالتحليلي؟ ما المراد بالإجمالي؟ ما المراد بالتفسير المقارن؟ ثم نحكم عليها كذلك. هذه قضية. قضية ثانية، هل لما جاء يفسر مفسر عند هذه المصطلحات وقال أنا سأفسر تفسيرا مقارنا، والثاني قال أنا أفسر تفسيرا إجماليا، أو نحن المتأخرون نظرنا في هذه التفاسير ثم نحن الذين قسمنا ونحن الذين وزعنا؟ واضح الفكرة؟ وبالحقيقة نحن متأخرون ذكرنا هذه الأقسام ونحن وزعنا هذه التفاسير، مع أن بعض التفاسير فيه إجمالي وفيه مقارن وفيه تحليلي، مثل تفسير الطبري. تفسير الطبري يشمل جميع هذه التقسيمات الثلاثة. فالسؤال إذن كونه يدخل علم النحو أو ما يدخل ما له علاقة بكونه تفسير تحليلي أو إجمالي أو إيش مقارن، المسألة ما لها علاقة بهذا. وهنا يجب أن ينتبه إلى فائدة مهمة من خلال السؤال، ينتبه إلى قضية المصطلحات، وأنا أكرر هذا كثيرا لأهميته. في رأيي أننا نحن أحيانا نصطلح على مصطلحات وندخل في هذه المصطلحات ما شئنا ونخرج منها ما شئنا، حتى يظن أن هذا المصطلح عليه إجماع الأمة كلها، فإذا جاء واحد وذكر خللا في المصطلح لم نقبله، هذا ليس بصحيح، لأن المصطلحات عرضة لماذا؟ عرضة لأن لا تكون جامعة مانعة. فإذا يجب أن ننتبه لهذا، أن بعض المصطلحات نحن نصطلح عليها ونفتعلها، ثم نقسم الكتب أو الموضوعات عليها، ثم تندرج يعني أو تمشي بين الناس، فيأتي من ينتقدها ويكون انتقاده صحيحا. ولكن أنت لأنك سرت عليها ومضيت زمنا وأنت تعامل معها تستغرب كيف هذا. ومن اللطائف إلى الآن أذكرها قضية كون التفسير بالمأثور 4 أقسام مثلا: تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين. أنا مرة ناقشنا واحد عنها فقلت هذا التقسيم غلط وليس بصواب. قال هذا عليه إجماع. قلت إجماع من؟ هو متصور فيه إجماع. أصلا هذا التقسيم الرباعي وتسمية هذه القضايا الأربعة أنها تسمى بمصطلح التفسير بالمأثور هذا معاصر، وليس يعني إدخال القرآن بالقرآن معاصر. أما كونه يسمى تفسير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن الصحابة والتابعين تفسيرا بالمأثور، هذا ما في إشكال، هذا متقدم معروف منذ يعني من قبل السيوطي وقبله. لكن إدخال القرآن وجعله من التفسير بالمأثور التقسيم الرباعي هذا ليس بصحيح. فهو كان يظن أنه يجمع. من أين جاءه هذا الظن؟ أنه يدور على هذا الكلام كثيرا ولم يعترف عليه أحد، فذكرته وقلت أبدا هذا أول من ذكره من المعاصرين هو فلان، ثم تبعه فلان أو قال بقوله من غير مواطأة من غير اتفاق، ثم سار في كتب علوم القرآن معاصر. أقصد من ذلك أنه ينتبه إلى هذه الحيثية، أننا نحن أحيانا نأخذ بعض المصطلحات على أنها مسلمة ومنتهية وقد لا تكون كذلك. يقول هل يجوز لأحد أن يفهم تفسير القرآن خلاف ما كان عليه السلف الصالح بأن يهاب الله فهما واستنباطا دقيقا لمعاني القرآن لا يتعارض مع فهم السلف؟ ففي تفسير الشيخ الشعراوي والأستاذ سيد قطب رحمهم الله بيان لمعاني دقيقة لم توجد عن السلف، فهل يقبل؟ هذه ترجع الحقيقة إلى قضية مهمة، وهي هل ما جاءوا به في فهم المعاني أو في الاستنباطات والتنزيلات. وأنا سبقا طرحت في هذا يعني في هذا المسجد في دورات سابقة وفصلت هذا الموضوع، وذكرت من باب الإيجاز أذكره أن ما يتعلق بفهم المعاني فإن يجب أن نعلم يقينا أن كل المعاني التي وردت عن السلف لا يمكن أن يخرج منها القول الصحيح، بمعنى أنه لا يمكن يكون هناك آية فهمها جميع السلف فهما وقد أخطأوا في فهمها. يعني لا يمكن أن يكون السلف فهموا فهما اتفقوا عليه سواء على قول أو قولين وأخطأوا في فهمها، فيأتي معاصر ويقول ما فهمه السلف ليس بصواب وإنما الصواب كذا، هذا غير ممكن. القضية الثانية أنه لا يكاد يوجد آية إلا وقد تكلم فيها السلف بمعنى، لا يكاد يوجد آية إلا وقد تكلم السلف فيها بمعنى، وقل أن توجد جملة من الآيات ولا يوجد السلف فيها كلام، وغالب ما تركوه مما يعني يعلم ويعرف من ظاهره. هذه قواعد أنا أرى أنها قواعد يجب أن تقرر في الذهن. تأتي الآن القضية الثانية التي بعدها، إذا جاء إنسان بفهم جديد ننظر في هذا الفهم الجديد، إن كان ينقض كلام السلف فأنا أقول نجزم يقينا أن الكلام الحادث هو الخطأ، إن كان ينقض يعني وبالفعل اتضح لنا أن إذا قلنا بهذا القول الحادث فإنه ينقض ما جاء عن السلف، فنقول قطعا هذا القول ينقض، آسف أن هذا قول باطل. وبدلالة ما ذكره بالأمس الشاطبي رحمه الله تعالى من أن فهم السلف أسلم وأعلم وأحكم، إذا كان لا ينقضه وإنما هو يضيف معنى جديدا فهذه الإضافة يجب أن نعلم أنها بدأت تسري من عهد الصحابة ثم تزيد في عهد التابعين في عهد أتباع التابعين ثم في من جاء بعدها. فإن كانت هذه الإضافة لا تبطل قول السلف وهو معنى صحيح تحتمله الآية واللغة تدل عليه فيمكن قبوله، يعني يمكن قبوله. أما إذا اختل في أحد هذه الضوابط فإنه لا يقبل، يعني لم تدل عليه اللغة أو لم تحتمله الآية أو كان يبطل كلام السلف فإنه لا يمكن قبوله. هذا باختصار ما ذكرته، وقد فصلت هذا في كتابي مفهوم في كتاب التفسير اللغوي، أشرت إلى هذه الضوابط وأشرت إلى كل ضابط ومثال لما ينقض هذا الضابط. هذا باختصار. أما إذا كان من باب الاستنباط ف فهذا لم يقل أحد من العلماء أن الاستنباط قد أغلق، لا من الكتاب ولا من السنة. لكن لابد أن يزيد عندنا ضابط في هذا على الثلاثة مذكورة، أن لا يخالف الاستنباط ما تقرر في الشريعة، بمعنى أنه لا يمكن أن يستنبط من الشريعة ما يخالف الشريعة، هذا لا يمكن. فإذا خالف ما تقرر في الشريعة فيدل على أنه استنباط باطل، ما دام موافقا لا يخالف فإنه يكون استنباطا صحيحا. وغالب ما في كتاب سيد قطب من هذا الباب، له باب إيش؟ الاستنباط. والشيخ الشعراوي رحمه الله عنده من جانب الاستنباط شيء، وعنده من جانب المعاني شيء آخر. يقول: هل التفسير الإشاري من طرق التفسير للسنة؟ لأن الرافضة مثلا يقولون يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، فقد يحتجون على السنة بأن هذا موجود في تفسيرهم كقول سهل اخلع عليك إلى آخر. نحن الآن في التفسير الإشاري، سواء ورد يعني عن الرافضة أو ورد عن الباطنية الغلاة أو ورد عن المتصوفة، أيا كان لنا فيه ضوابط محددة، لنا فيه ضوابط محددة. إذا قبل أو دخل في هذه الضوابط فإنه صحيح، وإذا اختلت فيه شيء من هذه الضوابط فإنه غير صحيح، وقد سبق الإشارة إلى هذه الضوابط. فالمسألة هنا عندنا ليست في قضية كون الرافضي يحتج على السني بأنه يوجد، الذي عند سهل رحمه الله تعالى إذا كان مخالف لهذه الضوابط ليس بصحيح، والذي عندكم إذا كان مخالف لهذه الضوابط ليس بصحيح. وقد يكون عندهم الاستنباط اللي عند الرافضي من الاستنباط أو من التفسير الإشاري قد يكون فيه شيء من الحق، لكن أغلب ما ورد من هذا الباب هو من الباطل الذي لا يمكن أن يكون داخلا ضمن اللغة، لا تدل عليه اللغة بحال. يقول: بعض الناس يشترطون لتفسير القرآن العلوم السبعة، بعدها ما أدري إيش كذا العشرة، ويقول تفسير القرآن بدون معرفة هذه العلوم ممنوع محرم، من هذا القبيل يمنع الناس عن سماع ترجمة معاني القرآن، ترجمة معاني القرآن. طيب ما أدري الكلام هذا يعني غير واضح، لكن أقول يعني من خلال نظري فيما ذكره بعض العلماء من العلوم التي يحتاجها المفسر، وأول ما ذكرها فيما رأيت الراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير، ثم ذكرها بعده الأصفهاني العماد الأصفهاني أيضا في مقدمات تفسيره، ثم ذكرها السيوطي في الإتقان، وعنه انتشرت هذه العلوم 15 علما. هذه العلوم لو تأملناها بدقة، إن كان مراد من قالها مع أن الراغب نبى على أن من لم يحصل فيه علم من هذه العلوم فإنه ينقل عن أهل هذا العلم، نقول أن هذه العلوم لا يمكن أن تتحقق في الحقيقة إلا للمجتهد المطلق، لا يمكن تحقق هذه العلوم إلا للمجتهد المطلق اللي هي اتفاق العلوم 15. لكن من خلال معاملة التفسير، علم التفسير يحتاج إلى علوم معينة وليس إلى كل هذه العلوم التي ذكروها، وبعض هذه العلوم التي ذكروها يحتاجها المستنبط من القرآن ولا يحتاجها المفسر للقرآن، يعني الذي يريد أن يبين المعاني غير الذي يريد أن يستنبط من القرآن، والذي يريد أن يبين إعجاز القرآن غير الذي يريد أن يبين المعاني. فإذا يجب أن نفرق بين هذه الأمور، وهذا من أحد أو من القضايا التي تدل على أهمية معرفة حد التفسير وما هو. وبناء عليه السؤال الثاني أو ذكر أنه لا يجوز سماع الترجمة، نقول لا، هذا ليس بصحيح، لأن المراد كما ذكر الشاطبي القصد الأول، كيف نوصل معاني القرآن لمن ليس عربيا؟ نحن نوصل إليه المعاني الأولية، أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس وأنه هو ربهم وأنه طلب منهم عبادته وأنه أرسل الرسل لذلك وأنه رتب على ذلك جنة ونارا وأن جنته رحمته وأن ناره عقابه، لا بد منه وإلا لم تبلغ الشريعة، هذا ليس بصواب. وذكر هل نقول ترجمة القرآن أو ترجمة معاني القرآن؟ طبعا الأصوب ترجمة معاني القرآن، وإن كان بعضهم أصلا حتى يخالف في هذه، لكن لا شك أن ترجمة المعاني ممكنة، لكن كما قلنا بالقصد الأول، أما بالقصد الثاني فلا يمكن. ولهذا من اللطائف من المتشددين في قضية ترجمة المعاني، يعني الذين لا يرون جواز ترجمة حتى المعاني، يستدل بقضية لطيفة، يقول: لو جئنا بنص عربي وترجمناه إلى اللغة مثلا الإنجليزية، قلنا: عبد الله ترجم هذا إلى اللغة الإنجليزية، ترجمه. جلنا قلنا: يا عبد العزيز أعد ترجمة هذا النص الإنجليزي إلى العربية، قال فإنه سيختلف تماما عن النص الأول. فكرة لطيفة ولا لا؟ لكنه هذا يعني حفظه الله وعفى عنه أغفل جانب اللي ذكره الشاطبي ومهم جدا، القصد الأول والقصد إيش؟ الثاني. القصد الثاني لا يمكن قطعا، نتفق جميعا أنه لا يمكن، لكن القصد الأول يحصل لما يحصل يحصل. فإذا نحن في الحقيقة لما نترجم نترجم بالقصد الأول وهو بيان المعاني العامة، أما دقائق التي تكون في القصد الثاني فهذه قل أن يعني بل الأكثر منها لا يمكن ترجمته، وإن كان يمكن إيصال بعضها لكن كثير منها لا يمكن إيصاله، يعني كثير منها لا يمكن إيصاله. واضح الفكرة في هذه؟ فإذا ترجمة المعاني ممكنة على ما قال الشاطبي اللي هي بالقصد الأول. يقول نحتاج مزيد بيان عن الدلالة التابعة، هذا إن شاء الله أخذنا الكلام الثاني اللي ذكرت لكم سيكون فيه أمثلة بإذن الله. يقول هل الحجة في كلام العرب الذين وصفهم مؤلف العرب الأجلاف البولين على أعقابهم؟ لا، طبعا هذا مثال أو تعرفون هذا من المماحكة في ماذا؟ في الجدل، يعني ما ذكر أبو عبيدة لما باب المماحكة في الجدل، ولا إنما يؤخذ عن العرب المعروفة طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم وقومه والعرب الذين كانوا من حوله كلهم كانت تؤخذ منهم اللغة، إلا ما حكي عن بعضهم من شواذ اللغة أو منكراتها المعروفة التي كتب فيها علماء العربية، فهذه قضيتها قضية ثانية. يقول هل يمكن أن تعتبر كتب إعراب القرآن مثل جدول إعراب القرآن تفاسير؟ لا، لا أحد يعد كتب إعراب القرآن ضمن التفاسير، وإنما يستفيد منها المفسر لبيان المعاني. يقول تفسير القرآن بعلم البلاغة يدخلنا في مسألة المجاز في القرآن، ما هو موقف معلم التفسير ومعلم اللغة من هذه القضية؟ قضية إيش؟ المجاز. ها؟ طيب شوية ونرجع لها. يقول هل يصح إنزال الآية التالية وقال إن كفر ربنا أرنا الذين ضلنا من الجن والإنس يجعلهم تحت أقدامنا أن من أضل أحدا من المؤمنين فإنه يكون تحت الأقدام يوم القيامة حتى ولو كان صالحا؟ الله أعلم هل يقع عليه هذا أو لا، يعني هل يقع عليه هذا العذاب أو لا، لكن أن يقع فيه السؤال أنه هذا أضل فنعم، يعني ما نأخذ الآية بحذافيرة في مثل هذا الموقف، احتمال يعني احتمال أن يكون تحت الأقدام، هم يريدونه تحت القدم، لكن هل يتحقق لهم أن يكون تحت القدم أو لا ما ندري، الله أعلم بذلك. لكن لا شك أن كل من أضل قوما حتى لو كان صالحا أو كان يسمى عالما أو شيخا فإنه سيواجه مثل هذا الموقف. يقول هل مصنف الشاطبي نفس مصنف الشاطبية؟ لا طبعا ليس هو صاحب الشاطبية في قراءة السبع غير هذا. قضية المجاز يعني طويلة الذيل، لكن ودائما أجيب أقول من احتج للمجاز فله وجه ومن كان ضد المجاز فله وجه، يعني لو أنت قرأت في حجج الفريقين تجد أن كل واحد منهما له وجه قوي. لكن الذي أريد أن يفهم أن من قال بالمجاز من أهل السنة سواء كان من المعاصرين أو من المتقدمين لا يعني أنه يقبل المجاز فيما يتعلق بأسماء الله أو صفاته أو غيرها من الغيبيات، هذه قاعدة يجب أن تعلم. يعني من قال بالمجاز من أهل السنة والجماعة لا يعني ذلك أنه يلزمه أن يقول بالمجاز في أسماء الله وصفاته. لماذا؟ لأن القاعدة في المجاز أنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، ومن يذهب إلى المجاز من أهل السنة والجماعة يثبتون ماذا؟ الحقيقة، فلا يلحقهم ذم من هذه الجهة. وهذا يجعلنا ننتبه إلى قضية مهمة، وهي أننا لو تأملنا في الخلاف بين من يرى المجاز ومن لا يرى المجاز، هل الخلاف في قضية المصطلح أو في قضية تأتي بعد المصطلح؟ هو بالحقيقة في قضية تأتي بعد المصطلح لو أثبتنا المجاز، وهي قضية القرينة، بمعنى أنني أنا لما أثبت المجاز وأذهب في أسماء الله وصفاته على الحقيقة، ويأتينا آخر ويثبت المجاز ويذهب في أسماء الله وصفاته على التأويل المجازي، هو لا يستطيع أن يلزمني بتأويله، لأنه يقول له إن القرينة التي اعتمدتها سواء كانت قرينة عقلية أو لفظية في بعض الأحيان هي قرينة غير معتبرة عندي، قرينة غير معتبرة عندي. واضح الآن؟ فالخلاف ليس في كوني أثبت المجاز أو ما أثبته، الخلاف في كوني أقتنع بالقرينة التي ذكرها أو لا أقتنع. ولهذا القائلون بالمجاز أنفسهم قد يختلفون في نص من النصوص، هل هو مجاز أو ليس مجاز، وهو خارج عن قضية اسم الله وصفاته، فيخطئ بعضهم بعضا في أن القرينة التي حمل عليها لتكون مجازا ليست صحيحة. فإذا المشكلة الكبرى يمكن نقول إنها في القرينة، فيما لو وقع إثبات المجاز، فيما لو وقع إثبات المجاز. أما قبل قضية إثبات المجاز في مشكلات كثيرة جدا مرتبطة بالحقيقة والمجاز، والموضوع يطول فيها. من أشد الأمور التي يمكن أن يتكلم فيها في قضية إثبات المجاز هي قضية الوضع الأول. يعني من الذي قال لنا أنه أول وضع أن هذا بهذا المعنى، ثم بدأت تتولد منه هذه المعاني؟ طبعا هذه قضية مرتبطة بتاريخ اللفظة أو بتاريخ هذا السياق أو بتاريخ هذه الجملة. وهذه قضية في نظري أنها يمكن أن تحل، إنها ليس كليا وإنما أغلبي. كثرة الاستعمال دليل تدل على الوضع، أصل الاشتقاق قد يدل على الوضع، اتفاق مجموعة من علماء اللغة على معنى معين قد يدل على الوضع. بمعنى أن قضية الوضع ليست مشكلة دائما، وإن كانت في حقيقة قد تؤرق من يقول بماذا بالمجاز، أنه أثبت لي أن هذا المعنى هو أول معنى حكي في هذه اللفظة ثم انتقل بعده إلى معنى أخرى. فنقول أن الواقع الذي نعيشه الآن، يعني الكلام الدارج بيننا، يدل على وجود معنى ثم انتقال إلى معنى آخر نحن نسميه مجازا. فتسميتنا له مجازا بالنظر إلى أصله، أن والله كان هذا اللفظ على سبيل المثال الآن لو قلنا الثلاجة، أين يتجه الذهن لما نقول الثلاجة؟ إلى تلك الآلة التي تبرد الشراب والطعام، ليس كذلك؟ لكن لما أن تقول إن فلانا ثلاجة مثلا، هل تريد أن الثلاجة نفس الآلة أو تريد أو نقلت معنى في هذه الثلاجة إلى هذا الشخص؟ هذا الذي يقوله أهل المجاز. أنت الآن هل توافق على القرينة أنا والله برود هذا الشخص وعدم تحمسه أو عدم مثلا يعني مجيئه بسرعة أو غيره تصفه بهذا الوصف، هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ يعني هذا النقل القرينة عندك هل هي صحيح ولا غير صحيح؟ فالإشكال سيأتي في ماذا؟ غالبا سيأتي في القرينة، وإلا حمل بعض الألفاظ على بعض هذا يوجد في كل لغة، حتى في كل لغة. طبعا من يقول بالحقيقة يقول لا، ما دام فهم الكلام على هذا الشخص فنعتبره إيش؟ حقيقة فيه. وهذا في نوع من ماذا؟ أنا في رأيي في نوع من ماذا؟ من تمحل. لأنه لو ذهبت وتأملت ستجد أن بعضهم يقول أنه هذا أسلوب من أساليب العرب. طيب هو سمينا هذا الأسلوب مجاز، ما المشكلة في ذلك؟ يعني هل المشكلة في المصطلح أو في قضية أخرى؟ إذا كانت المشكلة في المصطلح فيمكن أن نصطلح عليه ولا نقول بالتأويل في أسماء الله وصفاته، ونناقش في قضية القرينة بالذات هل أنا أقبله أو لا أقبله. وفي الغالب كما قلت لكم القضية مرتبطة بالقرينة، عدم قبول القرينة التي يبعدون فيها هذا عن حقيقته إلى مجازه. هذا باختصار ما يتعلق بهذه القضية والكلام فيها يطول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. www.altayyar.com